عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء؟ بل أنتم قوم تجهلون. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء؟ ولوطا أي وأرسلنا لوطا منصوبة بيدية في فعل مضمر هنا وأرسلنا، كما قال قبل سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا ولقد آتينا داود وسليمان علما. وقال تعالى في أول السورة في الآية السادسة: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم. إذ قال موسى لقومه، يعني إما لقيت ووتيت من لدن حكيم خبير قصة موسى، ولقد آتينا داود وسليمان، ونأتيك بخبر داود وسليمان، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا ولوطا. واضح؟ إذا تأخذ كل قصة كأنها معطوفة على التي قبلها. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ و و و ولوطا. وضحت؟ ولوطا إذ قال لقوم، يعني وأرسلنا لوطا، أو أذكر لوطا إذ قال لقومه. كلمة لقومه هذه تتكرر معنا، أخاهم لقومه، أخاهم لقومه. فإخواني، لمن يجاوروننا حق علينا، لمن يجاوروننا حق علينا، لأقوامنا حق علينا، لأقوامنا حق علينا. ولوطا إذ قال لقومه، وهكذا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وإلى عاد أخاهم لوطا، أخاهم نوحا، أخاهم شعيبا، أخاهم صالحا. فإخواننا الذين يجاوروننا هؤلاء في النسب وفي المدينة وفي الحي وفي المحافظة التي نعيشها، لهم حق علينا، هو حق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حق لهم معروف والنهي عن المنكر، حق بيان الرشاد وسبيل الرشد. ولوطا أيضا إذ قال، يعني أذكر إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ الفاحشة يعني الفعلة أو الفعلة المتفاحشة المتناهية في القبح. فحش الأمر يعني إيه؟ يعني زاد قوي. فحش يعني زاد بطريقة وحشة بطريقة سيئة. فسميت فعل الخبيث هذه القبيثة فاحشة، يعني الشيء الذي تستفحشه النفس وتستعظمه النفس، الذي يتناهى في القبح والشناعة. أتأتون الفاحشة؟ قومه هم أهل سدوم، القرية اللي كانوا فيها اسمها إيه؟ سدوم، أو يسموها قرى سدوم. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ هو ده بقى اللي يجعلها أكثر قبحا، أنهم يبصرون ويعلمون أنها فاحشة. فمعرفة الإنسان أن الذنب ذنب أعظم لجرمه وأعظم لذنبه. فالمصيبة الكبيرة أنك تكون عارف أن دوت غلط، أنه خطأ وتفعله. تبصر يعني ترى بعينك وتعرف جيدا أنه خطأ وتفعله. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أي وأنتم تعلمون أنها فاحشة. وهنا البصر هنا بصر القلب أي العلم، مش وأنتم تبصرون يعني ترون. وبعض العلماء قال لا، بل وأنتم تبصرون يعني ترون بأعينكم. فكانوا يفعلون الفاحشة عيانا، كما قال تعالى وتأتون في ناديكم المنكر، فيمارسون هذه الرذالات وهذه الفواحش في ناديهم هكذا وهم جلوس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون يعني تشاهدون ذلك بأعينكم، أو أنتم تبصرون بمعنى وأنتم تعلمون. فهنا البصر بصر القلب اللي هو سميناه قبل كده الايه؟ البصيرة، تمام. وعكس بصر العين قلنا العمى، وعكس البصيرة العمى بالهاء العمى. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ ثم بين ما هذه الفاحشة. أئنكم، فهذا تكرار ليؤكد التوبيخ والتصريح بما هي الفاحشة التي يفعلونها، وهذا للإنكار عليهم لأنهم كانوا لا يستترون. فالكلام هكذا مكشوفا لهم هو الذي ينبغي أن يكون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة؟ أئنكم لتأتون الرجال شهوة؟ يعني تشتهون الرجال وتأتونهم وأنتم مشتهين لهم شهوة، يعني حال كونكم مشتهين لكم مشتهين لهم فطرة مقموص. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء؟ يعني أئنكم تشتهون الرجال ولا تشتهون النساء؟ بل أنتم قوم تجهلون. الطبيعي كان أن يؤتى الشهوة تجاه امرأة، لكن أن يؤتى تجاه رجل فهذه فطرة مضموصة. ولهذا يقال لمن يفتن بالمردان والصبيان نقول له أنت جاهل، أنت جاهل. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء؟ بل أنتم قوم تجهلون. وهذه مصيبة قوم لوط، أنهم كانوا يؤتون اللواط وكانوا يشتهون الرجال دون النساء، وكان الطبيعي الفطر الجبلي أن يشتهي المرأة لا أن يشتهي الرجل. ولكن إذا عمت المصيبة وعم الفساد فإن الناس لا يميزون بين الحق والباطل. تعشتم كده، تعشتم من الألم كده والثاني يشرب، مش قاعدين في أهوين. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء؟ بل أنتم قوم تجهلون. فبعد أن قدم لهم صيغة الاستفهام الإنكار التوبيخي بين لهم حقيقة أمره، بل أنتم قوم تجهلون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء؟ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء؟ مع أحمد موسى. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. ما معنى تبصرون يا بدر أحمد؟ أو تشاهدون، يبقى نظر العين نظر القلب. تمام. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، ما معنى كلمة من دون؟ من غير النساء، مش كده؟ تعبدون من دون الله يعني من غير الله، مش كده؟ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هؤلاء الواصيون أصحاب الفواحش على لوط عليه السلام، فما كان جواب قومه إلا في نفي ما وإلا استثناء، بتلاقي نفي واستثناء بيفيد الحصر. تمام. وما محمد إلا رسول، نفي واستثناء فحصر لوظيفته في الرسالة. فما كان جواب قومه إلا حصر كلامهم، ما لوش حاجة خالص غير حاجة واحدة بس، قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. أخرجوا آل لوط من قريتكم، ما هو بالحجة والبيان مفيش، يأتي الرجال شكوى هيقول إيه؟ لوط عليه السلام يقول له عندك في النساء غنيا، هؤلاء بناتي، إذا كنت عايز نكاح فهؤلاء بناتي انا ابذلهم واقدمهم في الحلال لنكاح المشروع فيقضي شهوته من امرأة في الحلال، اما ان تكون الوصف لا. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قرية. القرية دي قرية وسخة قذرة ما ينفعش يقعد فيها الاطهار، هكذا قال اخرجوا آل لوط. الناس دي تطلع بره، الناس دي ما تقعدش في مدينة سدوم، مدينة سدوم دي فيها لواط والناس تقعد لواط ومش عاجبهم اللواط، يبقى يطلعوا بره. في الحقيقة مين المفروض يخرج بره؟ المفروض هم هؤلاء الأقذار، هؤلاء هم الذين يخرجون. هو مين اللي يخرج؟ اللي بيأتي اللواط ولا الذي يأتي في الحلال؟ مين اللي يخرج؟ اخرجوا آل لوط من قرية. ايه السبب؟ قالوا انهم اناس يتطهرون، دي ناس طهرة، دي ناس نظيفة، فلازم يخرجوا. وما اشبه اليوم بالبارحة، عشان يمنعوا الطاهرة المنتقبة من ان تدخل مدرستها او معهدها او وظيفتها، هؤلاء الواطيون اقذار نتنون خدوا على المتبرجة السافرة، خدوا على ان واحد يقف مع واحدة في الجامعة، خدوا على هذه القذارة، فمش طايقين انهم يشوفوا واحدة نظيفة. اخرجوا المنتقبات انهن طاهرات، نفس الحال نطقوا بها او لم ينطقوا. وهذا كلام مهم جدا يا اخواني في قضية نعيشها ويعيشها بناتنا واخواتنا. الان لابد من موقف يأخذه كل رجل، خاصة المنوط به من هذا الامر. اول شيء نحث عليه وندعو اليه هو ان مسالكنا مسالك شرعيه ليست غوغائيه، ليست مظاهرات ولا شعارات رنانه ابدا، سبيلنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فواجب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أكبر واحد رئيس الجامعة إلى أصغر واحد الفراش والحارس العباد لا بد أن نناصحهم في الله عز وجل ونخوفهم بالله سبحانه وتعالى ونعلمهم أن أحدا لن يغني عن أحد شيء وأنهم جميعا مسؤولون عن ذلك. فليس هذا عذرا لحارس أن يمنع هذه ولا ذلك. يقول لك ما مفروض عليه وإن والله عز وجل من قبل قد فرض عليه. فإخواني انتبه هذا الذي يتعلم لأن وجدنا سادتنا وكبراءنا ليس هذا عذرا له بل هي حجة عليه فأشرف له أن يترك وظيفته أو مكانه خيرا من أن يفعل ذلك. ومسألة أن يجاز أن يخص منه 10 جنيه ولا 100 جنيه دي تساوي إيه؟ دي تساوي إيه أمام نار وعذاب جهنم؟ نقول هذه المسألة جد خطيرة لأنها اعتقاد وسلوك واعتداء في بلد ترفع شعار الحرية والديمقراطية فعلى موافقتهم ذلك جدلا بين الحريات. هذا غير أن قانون البلاد لا يمنع ذلك بالعكس الأحكام أحكام المحاكم العليا كلها تؤيد ذلك. فأنتم لستم بغوغائيين ولستم بإرهابيين لأي وجه من الوجوه. أنتم تتكلموا بحكم ذلك حكم البلد أنها لا تمنع والقضاء العالي حكم لها بذلك. فهذا يا إخواني فرع عن هذا الكلام الذي نسمعه اليوم ونسمعه دائما ونحن نقرأ القرآن عن قوم لوط. فنقول إذا قيل لكم أخرجوا آل لوط من قريتكم فهذا أمر ليس جديد هذا أمر قديم إخراج الأصهار من أماكنهم الطبيعية ومن بلادهم ودورهم ومؤسساتهم هذا أمر قديم لهم فيه أسوة في قوم لوط أسوة رذيلة وسيئة. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون شيء يضيق به الصبر ولكن اسمع إلى الفرج في قول الله تعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين قدرناها من الغابرين والله يا اخواني اني لا اخشى ان ينزل عذاب من السماء والخوف ان ينزل بالجميع يعني ينزل بهؤلاء الذين يمنعون الاصهار او الطائرات متوقع في انفسهم في اهليهم في اولادهم في اموالهم في صحتهم هذا متوقع الا ان يمد الله سبحانه وتعالى لهم في الضلاله وفي العذاب مدا حتى ياخذهم اخذا عظيما. ولكن الخوف كل الخوف من ان ينزل حتى بالبراء الذين تقاعصوا عن الامر المعروف ما يعلمون تقاعصوا عن نصيحه هؤلاء وتخويفهم بالله عز وجل هذا هو الخوف. لكن ان ينزل بالظالمين فهذا امر من سنن الله سبحانه وتعالى متوقع. لكن الاشكال كل الاشكال ان نؤاخذ نحن بجريرتهم اذ اننا ما وقفنا ومنعنا ذلك على الاقل باللسان للان معروف ان نعمل تضع الخطوات الايجابيه. فهؤلاء النسوه الطاهرات بنات الاطهار احيانا كثيره يكون اولياؤهم للاسف الشديد يحاربونهم في لبس هذا النقاب. فالبنت لا تجد سندا من اب ولا عم ان يرفع لها قضيه كاولئك الاخوات في القاهره وغيرها مش لاقي يرفع لها قضيه او يفعل لها. فينبغي اخواني المسلمون امه واحده المسلمون أمة واحدة، مش لازم تكون أختك أو أمك أو بنتك هي المتعرضة أصلا مشكلة، لا، امرأة واحدة في أقصى الشرق تلبي لها رجال حتى لو كانوا في أقصى الغرب. وأكرر أن المسالك عندنا المشروعة وحتى القانونية كثيرة، يعني أنتم مش هتفعلوا الشيء الكبير أبدا، لازم تفعلوا شيء يتوافق مع أحكام البلاد، مش شيء غريب، فمتوافق مع أحكام البلاد وأحكام الشريعة. كل اللي ترونه الآن دي أقوال لسفهاء وصار لها قوة لمكانته، فأنتم لا تفعلون إثارة هذا الأمر في المحاكم وفي المؤسسات بالمعروف والنهي عن المنكر، دي الأمر الأول. الثاني إخواني التثبيت، تثبيت هؤلاء على ما هم عليه، تثبيت هؤلاء على ما هم عليه انهم على الحق، لان كثير من الاخوات المنتقبات لسه اول مره تلبس النقاب ولسه بس وجدت الاخوات سلوكهم طيب والمسجد والقران، فبينتكس الكثير على عقل، بينتكس الكثير على عقل. لا، لابد ان يكون هذا بيان، دي فرصه لبيان انه الحق، لبيان انه الحق. كلما وجدت رساله عن النقاب وعن احكام النقاب وبيان ذلك شرعا اشتري ولو 100 واعطيها لعمتك وخالتك والعاملة عندك في العمل والمؤسسة، الكل يقرأ والكل يسمع، على السائقين حتى يعلم الجميع ان هذا هو الحق. لان احيانا الاخوان مع الذين غلبوا على امرهم، وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، بيبقوا اصحاب الغلبة بيبقى لهم قوة في القول وناس تظن ان ده الحق، فلا بد من بيان. الان يجب بيان ذلك سواء على وجه الوجوب او الاستحباب، حتى لو مذهبك انه على وجه الاستحباب اللي بتفعل المستحب ما تمنعش ابدا من شيء، حتى لو مذهبك انه مستحب وليس طريق، فاصبح على وجه الوجوب مش بوجوب النقاب، لا، على وجه الوجوب ان ينشر هذا الامر الشرعي واجبا كان او مستحبا، واجبا كان او مستحبا. بعض الاخوه جايب لي شروط حجاب المراه المسلمه ورساله الحجاب، بكام الرساله دي؟ 30 جنيه، يعني ب 10 جنيه تجيب لك 30 رساله، ديت ورقه ديت بتجيبها ب 100، تلاقي ال 107 جنيه 8 جنيه. فمساله وامور يا اخوان انت مش بتفعل شيء مخالف لا شرعا ولا قانون، لا شرعا ولا قانون، اشياء كلها مرخصه من الازهر للاسف الشديد. فأنجيناه وأهله إلا امرأته، اشمعنى امرأته؟ لأنها مثلهم. فكما أن أقول لكم لا يغني أحد عن أحد شيئا، أيضا امرأة لوط لا يغني عنها زوجها شيئا أبدا. يا فاطمة بنت محمد اعملي لا يغني عنك من الله شيئا، نحن نقول لبنته كده أنا مش هنفعك، مش أنا محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين، أنا ما انفعكيش، شغلك وعملك هو اللي ينفعك، اعملي لله سبحانه وتعالى، اعملوا اعملوا يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا اغني عنك من الله شيئا، يا صفيه يا عم رسول الله اعملي لا اغني عنك من الله شيئا. فالكل راكن على حاجه ويستند على حاجه يعرف انه مش هتنفعه، سواء من عيله او مجلس او اداره او كليه او اداره معينه، اللي مستند لاي شيء مفيش حد بينفع حد، حتى لو كنت مستند للنبي صلى الله عليه وسلم انك تاخد منفعه مش هينفعك، لا ينفعك الا عملك الصالح. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. أمطرنا مطرا، لو أمطرنا يبقى أمطرنا إيه يعني؟ أمطرنا يبقى مطر كده، لكن هذا تأكيد. أمطرنا مطرا أي مطرا غير معتاد غير معهود، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، بفتح الذال اسم مفعول، ساء مطر المنذرين، ساء مطرهم الذين أنذروا ولم يقبلوا. فانتبه إلى قوله فأنجينا وأمطرنا، فنبشر كل من استمسك بالإيمان وكان من أهله أنه سينجو، وأن الحرمان من شيء في الدنيا ليس بحرمان، ولكن الحرمان أن تحرم جنة عرضها السماوات والأرض. الحرمان هو أن تحرم الجنة. أما الدنيا لو حرمت كل الدنيا فلا شيء، لا تساوي جناح بعوض، كلها لا تساوي موضع صوت في الجنة. فالدنيا هينة والأمور هينة، فننظر الأمور إلى أنها إقامة للحق وإزهاق للباطل. مش قضية أن هم حرموا من شيء، لا حرموا من شيء، ده هم حرموا من أماكن قذرة وأماكن لا تعليم فيها ولا شرف فيها ولا كرامة فيها، ما حرموا من كبير شيء. ولكن الحرمان، كل الحرمان أن تحرم من هذه النجاة، أن تنجو من النار، أن تحرم من دخول الجنة. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. انتهت قصة لوط، نقولها مع بعضنا كده كلها. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم الخمس. كل واحد يكتب هذه الآية الخمس، يكتب من دماغه مع نفسه، مش عارف يفتح المصحف، فما يفتحش غير لما يلاقي نفسه مش سالك. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة Thank you. السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء كلام لوط عليه السلام لما نجاه الله واهله فقال عز وجل قل الحمد لله. هذا قول بعض المفسرين، ولكن طبعا الخطاب العام في القران ده خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. قل الحمد لله يا محمد على هلاك كفار الامم الخاليه وعلى سلام عبادي، قل الحمد لله. فالكلام للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصدق له الخطاب بهذا الكتاب، وان شاء الله تعالى نحن داخلون فيه. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. انت مش اول واحد هتتعرض لظالمين وربنا صعد عليه ينجيك ويغلبك ان شاء الله، مش اول واحد. قل الحمد لله على ما سبق من حكم الله عز وجل على الظالمين بالهلاك وللمؤمنين بالنجاة. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. من عباده الذين اصطفى؟ قيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والأولى أن نحمله على كل من اصطفاهم الله عز وجل، كل من اصطفاهم الله عز وجل من الأمم وجعلهم أهلا للإيمان والتقوى والنجاة في الآخرة قبل بعد الدنيا. كل هؤلاء يقال لهم الذين اصطفوا، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين اصطفاهم للمسجد، اصطفاهم للقرآن، اصطفاهم لإقامة شرع الله سبحانه وتعالى، اصطفاهم لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء مصطفون الخيار، نسأل الله أن يوفقنا على سنته وعلى طريقته وعلى شرعه سبحانه وتعالى. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فهذا السلام من رب العالمين على كل من اصطفاه الله سبحانه وتعالى ليكون على الصراط المستقيم. قل الحمد لله وسلام أي من الله سبحانه وتعالى على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. الله عز وجل اصطفاه ليهلك هؤلاء الوصيين وهؤلاء الفسقة وهؤلاء الفجر وهؤلاء الظالمين وينجي الأطهار. خير أم ما يشركون؟ الله خير أم ما يشركون؟ طب دي مقارنة يقارن بين الله وبين المشركين؟ هذا إخواني من باب التهكم، ليست هذه خيرية أصلا. مش معناها الله خير، ما هو خير أصلا كلمة أخير، فلان أخير من فلان، فلان أشر من فلان، وبعد كده العرب شالوا كلمة أخير وحطوا خير وكلمة أشر وحطوا شر، واضح؟ فخير وشر معناها أخير وأشر. الله أخير أما يشركون، الهون أفضل، الله أفضل. هذا لا يعني إثبات فضيلة لهم ولا إثبات خيرية لهم، لا، ده من باب التهاب كما يقول العرب السعادة أحب إليك أم الشقاوة. هي الشقاوة محبوبة عشان ندي أحب ولا دي أحب؟ ده من باب التهاب، يعني أنت بتختار كده الشقاوة ابعد عنها يا ابني، ده معناها كده. الله خير أم ما يشركون؟ وبعض المفسرين قالوا أثواب الله خير أم عقاب المشركين، قدروا محذوف يعني. لكن ليه نقدر؟ ليه الجملة بطبيعتها كده من غير ما نقدر اي شيء؟ جملة صحيحة في اللغة العربية، النجاح احسن ولا السقوط؟ النجاح خير ام السقوط؟ والسقوط فيه خيرية؟ واضح؟ فهذا أسلوب عربي معروف لا يجهله إلا جاهل بلغة العرب. إن ده مش إثبات خيرية للمشركين ولا للمعبودات التي عبدوها من دون الله أبدا، هذا من باب التهافت. يعني اللي خلق ورزق خير وأولى أن يعبد ولا الأصنام التي لا تنفع ولا تضر؟ وقال بعض العلماء إنما قال لهم هذا جريا على عقيدتهم، وبيعتقدوا أن الأصنام فيها خير، طيب الهون أكثر خير، سلمنا أن فيها خير. الله خير أما يشركون. وبعض العلماء قال المراد به الخبر، معناها الله خير مما تشركون. الله خير أما يشركون. أمن، خلي بالك، أمن خلق السماوات والأرض، دي كلمة، دي بدل يا إخواني، خلي بالك من كلمة الله. الله من خلق السماوات والأرض خير أما يشركون. الله من جعل الأرض قرارا وجعل خيرها نارا خير أما يشركون. الله من يجيب المضطر إذا دعاه. الله من يهديكم في ظلمات البر والبحر. فكل الآيات اللي جاية دي سنقولها دلوقتي إن شاء الله كلها بنبين صفات لله عز وجل، يعني فعل هذا وهذا وهذا وهذا وهذا خير أما يشركون مما لا يفعل شيئا. ده معنى الآية. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض، بعضهم اعتبر هنا أن متصلة بما قبلها زي ما أنا شرحت دلوقتي، وبعضهم قال إيه لا دي منقطع وكلام جديد. أمن خلق، من خلق السماوات والأرض، اوعى تتردد أن تقول الله، اوعى. ليه؟ واحد يقصر التفيد بالنصف بالقلب، لا انطق بلسانك. ليه ربنا سبحانه وتعالى امرنا في تقييم احنا نشهد لا اله الا الله لازم ننطق بألسنتنا؟ ليه؟ اللسان يا اخواني يقر بما في القلب. فبعض الاخوه يعني زي بيستحي او بيسكت، يعني خلاص خلق صوت عدو الله، لا تنطق. رب العزه سبحانه وتعالى يكلمه، امن خلق السماوات والارض تقول الله، لا اله الا انت يا رب. الجن لا يكون احسن منا يا اخوانا في فهم الايات والاستجابه معا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحدثهم بسوره الجن كان يردد، كان يردد. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرد، انا كان قلت كذا مره. فسواء ايا كان محدثه شخص او رب العزه سبحانه وتعالى تجاوب معه، تجاوب معه حتى لو كان بيتكلم في باطل وبيسالك رد عليه بالرد الصحيح عشان تبين له، عشان بعد كده بيساله يرد عليه. قال امن خلق السماوات والارض، لا اله الا الله، وانزل لكم من السماء ماء، وهو الايه؟ المطر. فانبتنا به حدائق، جمع ايه؟ جمع حديقه، هي البستان الذي عليه حائط. فان لم يكن عليه حائط نسميه ايه؟ نسميه بستان. يبقى عندنا بستان وعندنا ايه؟ حديقه. الحديقه يعني احدق بها سور، يعني احدق بها يعني احاط بها حديقه. فانبتنا بهذا الماء النازل من السماء حدائق ذات بهجة. ذات بهجة يعني بهجة، يعني فلان عليك بهجة لما تشوفها كده تحس ان عليك ايه؟ بهجة وسرور وفرح. فعلا يبتهج من رآها. لما تمشي كده وتلاقي بستان ها ونخل وشجر واعناب، لا وعليك سور، حاجة تبهج النفس تسرها وتسعدها، مش كده؟ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. ما كان لكم أن تنبتوا شجرا ولم تولى آلهتكم تعبدون من دون الله. أيا كان اللي تعبدون من دون الله، مفيش حد خالص يستطيع أن ينبت شجر هذه الإيه؟ هذه البساتين، هذه الحدائق. ما كان لكم أن تنبتوا شجرا، ما صح لكم أن تفعلوا. مدح من فعل هذا، اي ما كان للبشر ولا يتهيأ لهم ذلك ولا يدخل تحت مقدرتهم لعجزهم عن اخراج الشيء من العدم الى الوجود. يخرجه ازاي؟ ده اخراجه للبول والغائط ليس بارادته. اخراجه للبول والغائط لو حبسه الله فيه لا يستطيع ان يخرجه، لا يستطيع ان يخرج القذر من جوفه. اذا يخرج النبات من حبه ذات بهجة ويجعلها ذات بهجة، ما كان لكم، ما ينبغي ولا يصح ولا يكون ولا في مقدوركم، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله، يعني الإله اللي أخرج كل هذه الأشجار وكل هذه الزروع وكل هذه الثمار يجعلوا معه إلها، أإله مع الله. إخواني يعني استحضر كده المشهد لما ربنا سبحانه وتعالى يخاطب البشرية بهذا الكلام، كلام كبير جدا، كلام فعلا يهلك يهلك والله لو لم نستحضر هذا الأمر. أإلهٌ مع الله؟ يعني احنا كل شيء أمامنا تخرج مثل هو شجرة شجرة شجرة شجرة، نبات نبات نبات نبات، مفيش حد عمل الكلام ده ولا ادعاه ولا يستطيع، وما كان له أن يفعل ذلك. وانت لسه أمامك هذه الآيات وتجعل معه إلها آخر، ففعلا حجة الله علينا بكل شيء قائم. أإله مع الله؟ هل معبود مع الله؟ هل معبود يقرب به ويجعل شريكا له في العبادة ولم يخلق شيئا من ذلك؟ أإله مع الله؟ وقرأ إلها مع الله، يعني أتدعون إلها مع الله؟ أإله مع الله؟ طيب دعك من هذه الآية وخذ آية أخرى. قال الله عز وجل في رد عليهم قال بل هم قوم يعدلون. يعدلون ما معنى كلمة يعدلون؟ يعدل عن شيء، يعني عدل عنه، يعني أنا عدلت عن ما أشركه. يعدلون بل هم قوم يعدلون عن عبادة الله، يعني يميلون أو يعدلون بمعنى يجعله عدلا له، يعني عدلا عليك بالصوم فإنه لا عدل له. الحديث يعني لا عدل له، يعني لا مثل له. يعدلون يعني يجعلون لله مثيلا رغم ان مفيش وزر المثلين. بل هم قوم يعدلون، قيل يعدلون عن الحق الى الباطل، يعدلون بالله غيره يعني يسوون. اذا يعدلون لها كم معنى؟ ها كده الثلاثه يا ابني اثنين بس. ها يعدلون بالله غيره يعني يسوون بين الله وايه وغيره، او يعدلون يعني يميلون عن الحق الى الباطل. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. تهتز من تحتك إلى أن تأتي الزلزال الكبرى التي تقلبها رأسا على عقل. ما الذي جعلها قرارا حتى يسهل لكم معاش عليها؟ أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها يعني وسطها وجعل خلالها أنهارا كما قال تعالى وفجرنا خلالهما نهرا سورة الكهف، وجعل لها أي للأرض رواسي جبال الراسيات وجعل بين البحرين حاجزا، بينهما برزخ لا يلغيان. من قدرته سبحانه وتعالى لا يختلط العذب بالمانع، تصب الانهار في البحار والنهر نهر والبحر بحر، والعذب عذب والمالح مالح. اله مع الله، اله اخر يجعل الارض لهذه الصوره مستقره، والانهار العذبه خلالها، والرواتب مثبته لها، والحواجز بين هذا العذب وهذا المالح. في اله اخر؟ في اله اخر؟ فكيف يعبد سواه؟ بل اكثرهم لا يعلمون. لا، مش معنى لا يعلمون لا يعلمون هذه الحقائق، انما لا يعلمون السبيل التي تؤدي اليها هذه الحقائق، تؤدي الى توحيده سبحانه وتعالى، الى بيان قدرته وسلطانه وعظمته. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي، وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، إله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. يلا مع بعض قول الحمد لله. قل الحمد لله وسلام على عباده والبحار والرواسي، ذكر لهم آيات الله في أنفسهم. هم ما أكثر أن تصيبك الشدة ويصيبك الضر ولا يجيبك إلا الله. لا طبيب ليجيبك ولا أحد من البشر، لا تجد احد يجيب دعواك الا الله. تذنب ويحيط بك ذنبك ولا يرحمك الا الله، فلا ملجا منه الا اليه، ففروا الى الله. من يجيب المضطر اذا دعاه؟ ليستدل سبحانه وتعالى بحاجة الإنسان إلى ربه على العموم، المكروب المجهود المضطر الذي لا حول ولا قوة، الذي عراه الضر من فقر أو مرض فألجاه إلى التضرع إلى الله عز وجل. اللام في كلمة المضطر للجنس، يعني جنس المضطرين لا يجيب دعاءهم إلا الله عز وجل. أما يجيب المضطر إذا دعاه، كما قال تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم، ماذا فعلوا؟ دعوا الله مخلصين له الدين، لا عبدوا أصنام ولا دعوا أصنام ولا دعوا كبراءهم ولا زعماءهم، ما دعوا إلا الله مخلصين له الدين. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. يقول عز وجل: فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني ومن يكشف السوء أيا كان هذا السوء، الضر الظلم والجوع، أيا كان هذا السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض، ويجعلكم خلفاء الأرض، هذا يخلق هذا وهذا يخلق هذا، يعني يهلك قرنا وينشئ آخرين، يجعل ولدك خلفا لك، يجعل المسلمين خلفا من الكفار ينزلون أرضهم وديارهم، كل أنواع الخلاف، يخلق بعضكم بعضا، سواء خلف الذرية أو خلف الأمم والأقوام بعضها ببعض. أإله مع الله الذي يوليكم هذه النعم العظيمة اللسان، إله معه يشرب به سبحانه قليلا ما تذكرون، بتنسوا بتنسوا، ما تذكروش أيام الضر وأيام الاضطرار واللجوء إلى الله، لما بيقف الكل عاجز، يقف عاجزا لا يستطيع أن يدفع الضر، لا زلزال ولا طوفان ولا شيء أبدا، قليلا ما تذكرون، نسيتوا الزلزال العام الماضي، ونسيتوا الطوفان العام اللي قبله، ونسيتوا المرض اللي نزل بالدولة كلها العام دوت والعام اللي فات، بتنسوا الأمور ديت. من يجيب المضطر إذا دعاه؟ من يكشف السوء؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، من الذي يرشدكم إذا سافرتم في البر أو سافرتم في البحر في وقت الليل والظلام؟ هذه المكاوز والصحارى التي لا أعلم لها، لدغ البحار ما تعرف يمين ولا شمال من تفير، من الذي جعلك النجوم تهتدي به وجعلك قوانين الأرض شمس وخلي بصة شمال أو جنوب؟ هذا كله بقانون وسنة للأرض الجاذبية فيها كذا. من هداك في ظلمات البر والبحر؟ ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟ والقحط وينقص منسوب الماء والامه خلاص هتهلك، يرسل سبحانه وتعالى الرياح فتستبشرون به، اذا انه سينزل بها المطر الذي فيه نجاتكم ونجاه دوابكم. أإله مع الله يفعل ذلك؟ أإله مع الله يرسل الرياح؟ أإله مع الله يجعل النجوم التي تهتدون بها؟ تعالى الله تنزه وتقدس عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ ومن يرزقكم من السماء صادقين؟ السماوات والأرض الغيب إلا الله يبدأ الخلق ثم يعيده هو الخالق ومن يرزقكم من السماء والأرض مطر ونبات وأنعام أإله مع الله يصنع شيئا من ذلك حتى تجعلوه شريكا له قل هاتوا برهانكم دون هاتونا حجة هاتونا دليل على أن الله سبحانه وتعالى شريك هذه حجتكم أن ثم صانعا يصنع كصنعه سبحانه وتعالى فإنكم وإن كنتم صادقين فيما تدعون أن مع الله شريكا يصنع مثل صنعه لأمكنكم البرهان على ذلك بحيث أنكم لم تفعلوا فاعلم أن ذلك ليس إلا لله وحده. إن شاء الله سنعود لشرح ذات الآيات إلى الغد لكن أحببت أن أذكر أن المعنى منتصف فوصلناها في القول. أسئلة؟ ما معنى الكلمات التالية؟ الفاحشة الفاحشة كما هو الفاحشة بهجة رواد حاجزة بهجة رواد حاجزة خلفاء بس خلاص سبحان الله الحمد لله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح